بيتغير شكل الحب لكن عن الاحساس بيضل منبدل الامان ومشاعر الحنان بلعبه ثواني منتعب ومنمل ومنقول ضاع الحب وخلص تاني اكتمل مندور عالنقص أحب عبر نتصيد فرص ومنشتري ومنبيع لحظات سعادي أو فرح وأسرار بالعتم ما بتنفضح من حيث بالآخر في شي انجرح جواتنا وعم بيضيع حزيني حزين السعادة العذاب نطرها وحيدي وحيدي الأيادي الممدود الآخرها حبيبي وعدني بفرحة قريبي لوينك أخذني بهالرحلة الغريبة دخيلك رجعني لبيتي ونصيبي حبيبي يا حب وصدى يا عشق وخيالي يا حب التملي يا طبع الأناني يا عشري طويل من بيع بسواري سواري